todas las cuatro medidas de manera activa, lea todas las empresas más de tema. Entonces, la lista va a ser la necesidad de que no vayan a ser necesarios los servicios públicos más de tema para terminar sus cargos. Es difícil evitar la cual. Define todas las empresas más de tema. Al igual, pudiendo más de tema. Tratar de cumplir con los derechos de estatus. والبيت اللي يكون النهارده الفايلو كارتين الثلاثه ار نوت سبستريم او بمعنى ثاني دي ار نوت ماي رايت بوينت تو بي ستيبلز. الفارماكوديناميكس عايز حد يقول لي من هنا مفيش. طيب الاربيتا بيشتغل ازاي؟ صح لازم اقول كده، لازم اقول بيشتغل دايركت ولا بيشتغل ان دايركت. انا لسه في المجموعه اللي بتشتغل دايركت مش كده؟ يبقى بيشتغل دايركت سميه دايركت ستيمولنت، او الكلمه الاحسن اسميه دايركت اجنوست. على مين بقى؟ المتاكد انه بيشتغل على روستر المجموعه كلها كده. وعايز اعرف بقى بيشتغل على البروتونيك ولا لا؟ الدواء ده تقريبا هاز نو بروتونيك اكشن. ولو لقيت مكتوب في الكتاب مره نو مره فيري ويك هو صح. بس اللي عايزك تعرفه ان شاء الله عشان العملي ان الفايلوكارتين هاز نو بروتونيك اكشن. تعالى نفتكر بقى الفاضل القريب. الفاضل القريب اسكاليك وليكوتينيك على كل حاجه مش كده؟ الدواء الاستمرار البيتا كولين اسكاليك بس. البيتا كولين زي البيتا كولين اسكاليك بس والكاربا كول اشتغل على الاثنين. كنت تعرفنا ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اتاكد ان الدواء اللي حاج اسكاليك اكشن او ملوش؟ عندنا تجربتين سهلين قوي مش كده؟ عندنا حطوا اي دروب كلهم يعملوا ايه يعني؟ كل الادويه بتاعنا في الفاتح والميديكس هيعملوا اسكاليك اكشنز اللي هم الماوز. انت عارف السبب مش كده؟ شغلنا الدم دي اللي على عضله اسمها كوليسترول في كل مصر وعملنا كونتراكشن للسيلو دي مصر اللي هي ممكن نسميها اكوموديشن وقللنا الاي وي بالطريقتين دول وعملنا اكتيفيشن. ولو كان ليهم ديكوتينيك اكشن هيحصل معاها تويتشز اوف ذا اي، لكن لو ما كانش فيه ديكوتينيك مش هيبقى فيه تويتشز. ايه رايك في البايوثيرابي؟ يعني تويتشز ولا مفيش؟ مفيش تويتشز مش قادر يشغل الديكوتينيك. طب التجربه الثانيه احقنه بسمول دوز واشوف الضغط اختاره ايه؟ كله هيوقف الضغط لان كله بيشتغل مسترينك هيحصل براني كارديا وبعض الميلاتيشن. لو اديته الجرعه الثقيله بعد الاشهرين جرعه ثقيله افتر اشهرين وحصل ريفرسال الضغط عالي يبقى بيقدر يشغل كمان النيكوتينيك ويعلى الضغط عشان يطلع الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم موجودين في المظله لما شغل النيكوتينيك. مين اللي يعمل كده؟ الفايل كولين وكارباكول. مين ما يعملش كده؟ البيسا والبيسا وبتاع النهارده الفايل كولين مفيش ريفرسال بعد الاكل. يبقى دي بالنسبه للميكانيزم اكشن. وبالمره بقى عرفنا الفارماكولوجيكال اكشن. قول لي بقى الدواء ده هيعمل ايه على الكارديو ماسكولار؟ هيعمل ايه على سموث ماسل فايبرز؟ هيعمل ايه على الاكس كرايم لاند؟ قول لي سؤال كده قال قال الفايل كولين مش كده؟ طبعا مش في امتحان يعني. انت هتقول لي بقى هنا عمل بريديكارديا وقال الاي بي كوندكشن وهنا عمل مايوزس وبرونكو كونستريكشن وكونكشن للبلادر وكونكشن للروح والاشياء دي كل حاجه بتاعتها. وعلى الاكس كرايم لاند الاكشن بتاعه از فيري بوتنت وخصوصا طيب بقى البلد شويه يعني على الاس والاس يعني السليفر سكريشن يزيد قوي وده يقول عليه سيالا جوف اكشن. كلمه سيال يعني سلايفر وجوف يعني ستيمولنت. ويعمل على السويت يزود قوي السويت سكريشن ده يقولوا عليه دايافوريسيس او دايافوريتيك اكشن. هو بيعمل كل حاجه بالظبط زي الاسيتايل كولين لكن فيري بوتنت على الاكس كرايم سيستم وخصوصا السليفري وان سويت. السليفري يطلع ميوكس ولا يطلع ميه؟ لما شغل السليفري ام سي على السليفري جلاند روتر سكريشن طبعا. يبقى دي بالنسبه كده للفارماكولوجيكال اكشن بتاع الفايلوكارفين. عشان جايبين الفصل اللي فات ماشيين كويس اللي مش ماشي كويس العيب فيه. يعني اللي بيبص حواليه كده وبيقول لك يا راجل بيقولوا ايه وبتاع يبقى هو لسه ما اتحقش بالرقم يعني. الاستعمالات المهمه بتاعت البايلوكرافين اولا الاستعمال الاول والاهم بالنسبه لي هو في العين. استخدم في العين واستخدم في ثلاث حاجات. من الرحله في العين سمعتها كتير قوي اللي هو بيعالج الجلوكوم عشان بيقلل الاي او بي باي انكريز درينج اوف ايكوسوم. انت عرفت السبب عمل كونتراكشن للسيجري فوسع الحنان وعمل ميوزس فوسع الانجل اوف انفليشن والسبيسز اوف فانتا. الاستعمال الثاني بالنسبه لك استعمال جديد مكتوب عندنا في الكتاب تو كاونتر اكت ميدياتكس. بمعنى اي حد فينا يروح للدكتور الرغط والدكتور العيون يعني عايز يعمل له حاجه اسمها فاينلس اكزامينشن عايز يبص على قاع العين على الريتنا يعني فلازم يعمل حاجه اسمها ميدياتكس. لازم يوسع الديوبل عشان يقدر بالاوفتالموسكوب المنظار بتاعه يشوف قاع العين. العيان ده بعد ما يخلص الفانتس اكزامينشن لو خرج في الشارع والعين مليان كده يتضايق قوي من الضوء بحيث ان في بلاك فيجن مفيش اكوموديشن كويس لللايت والكلام ده، فلازم قبل ما يخرج من العياده يحطوا له اترا مايوتك عشان يرجع البيبل سايز باك تو نورمال. مفهومه؟ دي سموها تو كاونتر اكت بيدياتكس. وبصوا كده البيدياتكس دول ار يوزد ان فاندس اكزامينشن اللي هو فحص قاع الاذن بنسميه بالعربي. الاستعمال الثالث بقى لو عندي انفكشن في العين، لو عندي التهاب، وخلي بالك اشهر التهابات في العين ممكن تبقى مؤذيه جدا حاجه اسمها الايريتس، مش محتاج شرح مش كده؟ انفلاميشن اوف ذا ايريس، او حاجه اسمها ايريدوسايتيتس يعني التهاب بتاع الايريس والسيريال بارت. كلكم شاطرين بقى في الباثولوجي وعارفين ان الايريتس دي مشكلتنا فيها او اي التهاب مشكلتنا فيها اللي بيحصل حاجه اسمها اكسوديت، مش كده؟ بيطلع فايبر من المكان اللي فيه انفلاميشن ده اللي هو الايريس. الفايبرين اكسوديت ده بيعمل حاجه اسمها ادهيجنز ما بين الايريس اهي وما بين اللينس. يبقى ده مشكلتنا في التهابات العين كده ان الايريس واللينس هيتلاقوا مع بعض، والسبب في كده ان الالتهاب اللي موجود بيعمل حاجه اسمها فايبرين اكسوديت، بيطلع بروتين اللي هو الفايبرين ده، ده ممكن يخلي الايريس واللينس يتلاقوا في بعض. الحل اللي موجود عندنا في الكتاب للحكايه دي بقى ان انا ادي بايوتيك بالتبادل مع البيدرياتيك. فكر كده هيبقى الهدف ايه؟ ادي دواء مايوتيك يخلي الايرس يقرب من بعضه كده، وبعدين بعدها بساعتين ادي دواء بيدياتيك يخلي الايرس يبعد عن بعضه، وبعدين وراها مايوتيك، وبعدين وراها بيدياتيك، وبعدين العيان بقى ايه؟ القطره نمره واحد تاخدها وبعدها بساعتين القطره نمره اثنين وتفضل تنزل فيهم طول النهار. الهدف ايه بقى؟ ان انا اقطع الريسنت اديشنز اللي موجوده في حالات الايرس. كلمه ريسنت مهمه في الطب قوي. عارف ليه؟ لو هي اولد اديشنز هتكون تحولت الى فايبرس تيشو، وده اللي ممكن يتفك بقى بالطريقه اللي عايز عمليه جراحيه، عايز انت تدخل بالمشرط تقطع الاديشنز اللي موجوده. الجمله دي بقى يسموها بالانجليزي بيتاخد البايلوكارتين الترنيتيفلي يعني بالتبادل ويز ميدياتكس، والهدف تو كات ريسنت اديشنز في حالات زي الايرايتس او الايريدوسايكلايتس او اي انفكشن جوه العين. يبقى ادي الاستعمال الثالث، يبقى ثلاث استعمالات كده كلهم مهمين قوي على مستوى الراي. دايما البايلوكارتين اهم حاجه القطره بتاعته. استعمال نمره ثلاثه بقى ولا اربعه ممكن استعمله زي ما استعملت الحاجات القديمه في البوست اوبرتيف بوتنشال اوف يورو والبوست اوبرتيف باراليتيك كيس. مش بقولها في الكتاب لانها ما عادتش مهمه قوي، لكن هي صح. يعني في الجمله بعد كده اللي قدمتها كاتبين انه بيتاخد في البوست اوبرتيف بوتنشال اوف يورو والبوست اوبرتيف كيس. طبعا عندنا حاجات احسن منه لكن هو صح يعمل نتيجه. الاستعمال اللي وراه ان انا استعمله از سيالا جروب. انا عرفت ان هو بيزود قوي سليفر سيديشن، فاديه الناس اللي عندهم دراي ماوث. دراي ماوث على فكره يسموها اسم هيعدي عليك ان شاء الله قريب قوي، يسموها زيرو ستوميا. سمعته قبل كده. زيرو بالاكس دي معناها دراي، وستوما او ستوميا معناها ماوث. يبقى لو عندي مشكله عيان عنده دراي في الماوث ممكن اديله الدواء ده. طبعا اشهر سببين للدراي ماوث او اشهر دوايين يعني الناس اللي بتاخد اتروبين. انت عارف السبب ليه الاتروبين ينشف الريق؟ عشان بيقفل الماسكرينت، ولما بيقفل الماسكرينت الميه تقل مش كده؟ ودواء بيعمل نفس تاثير الاتروبين تقريبا اسمه الجانجليون بلوكر. الجانجليون بلوكر في الطب ما عادش لهم قيمه، يعني معلش استخدامه طبيا قوي، لكن اللي لسه الاستعمال في الطب هو الاتروبين. ويا ترى الاتروبين في انهي عيان يعمل دراي ماوث؟ انهي عيان ياخد اتروبين يشتكي من دراي ماوث؟ كله ده عباره عن ايه؟ ده الزبده الجنرال بقى، ده سايد افكت، ده جزء من شغل الاتروبين ان هو يقفل الام 3 بتوع السليم بالله. فاي عيان ياخد اتروبين لازم يجي يشتكي لك من دراي ماوث. ممكن اديله البايوكاربين عشان يزود شويه السليم ريسبيريشن، معرفش مريحه بالنسبه لك ولا مش مريحه قوي. المعلومه دي ولا مش مهم؟ اتروبين بيعمل دراي ماوث، اي عالم الاتروبين دراي ماوث ده بايوكاربين. هو هيجي يشتغل ازاي؟ هو فايبروتوبين بيشتغل ازاي؟ اجي اقول لك على الام 3 والاتروبين ده عامل ايه؟ قافل الام 3 فمش هيشتغل قوي غير لما تاخد ايه؟ غير لما ادي جرعات كبيره. لما ادي لارج دوز بالبايلوكاربين يبدا يطرد الاتروبين لان هو قافل باي كومبيتيشن. فيعني هي برضه مش حاجه كومن قوي لكن مكتوب عندنا في الكتب ان انا ممكن استعمل البايلوكاربين ان تريتمنت اوف زيرو ستوبيا. عايز بقى تكتب كده تقول لي الادفيرس افكت وقصادها الكونتر انديكيشن بتاعت البايلوكاربين. ما تقوليش بقى مش موجوده في الكتاب، مش موجوده هنا، مش موجوده المره اللي فاتت، مش كده؟ العيوب المشتركه بتاع كل الكهرباء سيمباتيك ومايماتيك الكونترا انديكيشن صح بينزل الهارت ريت، يبقى ممنوع في اي عيان عنده براديكارديا بيقلل الاي دي كوندكشن، ممنوع في اي عيان ده الدواء اللي يقلل الاي دي كوندكشن ده اساس منه في اي مرض ده؟ لا مش الانجايد ولا الهايبوتنشن، حاجه اسمها الاي دي بلوك او الهارت بلوك اللي عنده صعوبه في التوصيل ما بين الاي دي والمايماتيك، انت بتبطئ الامبلس اكتر من الاول، يبقى ان انا عارف مش مكتوبه مش دول الكتاب العادي، بس احنا عارفين بقى كده ان شاء الله نترقى كل يوم كده يعرف ان من ضمن الحاجات اللي بخاف منها الفيروس الباثوماتيكس اللي هم بيعملوا ديلي اوف اي دي كونتكشن، وده ممكن يكون فيري دينجرس ان بيشنتس وذ اي دي بلوك او هارت بلوك. ايه كمان؟ المفروض انا ما بقولش العيوب على فكره مش بنقول كل الخمس ست عيوب اللي احنا عملناها، بيقلل الارتيريا بلاد بريشر يبقى ممنوع في عيانين الاثنين من المرضى اللي عنده هاي بوتنشال واللي عنده انجينا بيكتوريس، اللي عنده انجينا مشكلته ان الدم اللي واصل للقلب عن طريق كورونري مش كويس، فلما توطي الضغط الكورونري بلاد سبلاي يقل، فعشان كده ممكن يجيله اتاك وبارتر. ايه كمان؟ اللي عنده بارتنشنز الدواء ده بالذات ممنوع بتاع النهارده لان الدواء ده اتنشن كان باس ذا بلاد بريك دايما. اللي عنده زي بالظبط الدواء ده بيزود الاتش سي ال ممنوع في البابتيك انسر، بيعمل برونكوس باد وبيعمل سكيشن كتير في البرونكاي ممنوع في البرونكاي، ممنوع في الناس اللي عندهم سايو توكسيكوز عشان ممكن يعمل مشكله اسمها اتيال فايبريزيشن. يبقى نفس الكلام اللي قلناه بالظبط المره اللي فاتت هو هو الادفيرس افكت في الكونترا اندكيشن. خلصت كده بقى من البايو كارتين، نبتدي بقى ان شاء الله كده ندخل على سؤال امتحانات بقى اللي جاي ده. يعني البايو كارتين والبولين استرز مهمين قوي قوي في العملي ومهمين جدا في الاكسكيوشن، لكن اعتقد يعني والله اعلم ان الاهم بالنسبه لنا نظريا بقى في الامتحانات اخر سنه ان شاء الله هي المجموعه اللي جايه اسمها مجموعه الانتي كولين ستريزس، او نقدر نسميهم كده على بعض كولين ستريز انهبيتور صح، او نسميهم اندايركت بارا سيمباثو مايجنتكس، كل ده اسامي مظبوطه يعني عشان بقى نفهمهم ان شاء الله مع بعض كده وما بقاش فيه لخبطه. انا عايز تفتكر معايا كده شكل الاسيتايل كولين موليكيول كان عامل ازاي؟ ما بتكلمش على رمز كيميائي، انا نفسي ما اعرفوش بالظبط، انا اعرف حاجه ثانيه اهم، ان كل موليكيول من الاسيتايل كولين معمول بالتو هيدروجين، مش كده؟ واحد فيهم اللي عليها النيتروجين اللي عليها الشحنه فبنسميها الكاتاليتيك هيد، والتاني عليها استر جروب فبنسموها الاستراتيك هيد. طيب بص بقى على شكل الكولين ستريت انزايم. الانزيم المسؤول عن تكسير الاسيتايل كولين عامل كده، يعني ليه حفره كده عليها شحنه سالبه، فيسموا المكان ده يسموه انيوريك سايت اوف كولين ستريس. الرسم اللي موجود عندنا الحصه اللي فاتت كانت مرسومه، يعني يبقى ده المكان اللي بيمسك فيه الكاتاليك هيد اوف اسيتايل كولين، وعندنا هنا مكان تاني بيمسك فيه الاستر جروب ويسموه الاستراتيك سايت اوف كولين ستريس. ده مش محتاج شرح بقى ازاي الاسيتايل كولين بيتكسر بعد ما يخرج من النيرف ويشتغل يمسك في الانزيم. الكاتاليك هيد بتمسك هنا في الانيوريك سايت والاستراتيك هيد بتمسك في الاستراتيك سايت ويحصل حاجه اسمها هيدروليسيس اوف اسيتايل كولين، مش كده؟ بيتفك من بعضه الكولين والاسيتيت والكولين يرجع تاني يدخل جوه العصب عشان يصنع اسيتايل كولين. فكره بقى الانتي كولين سترين سهله قوي، الفكره ببساطه انك بتحاول تعمل اوكيوبيشن، بتحاول تشغل الكولين ستريز انزايم بدواء، بحيث ان الدواء ده لما يمسك في الكولين ستريز سواء مسك هنا او مسك هنا او مسك في الاثنين مع بعض، المهم انك انت شغلت المكان اللي كان المفروض يمسك فيه الاسيتايل كولين، فبدا الاسيتايل كولين يحصل له ريليز يروح على الانزايم اللي هي اوكيوباي ما اعرفش يتكسر، فيبدا يحصل له اكيوبيشن، ولما هو يزيد يعمل الفارماكولوجيكال اكشن، عشان كده سموه الانتي كولين ستريزس. صعبه؟ يبقى الفكره بمنتهى البساطه ان انا بدي دواء من بره بيمسك يا اما في الانوريك سايد وهنسمع ان شاء الله دلوقتي، يا اما بيمسك في الاستراتيك سايد لوحدها، يا اما يمسك في الاثنين زي الاسيتايل كولين ما كان بيعمل، والنتيجه في الاخر وقفنا الهيدروليسيس اوف اندوجينس اسيتايل كولين. سؤال بقى، كل المجموعه اللي جايه ان شاء الله بيشتغلوا ماسكرينك ولا ماسكرينك ولا نيكوتينك؟ محتاجة تفكير. هما ما بيشتغلوش اصلا، اللي هو بيعملوا ايه؟ بيزودوا اسيتايل كولين. هو بيعمل ايه اسيتايل كولين؟ بيشغل كل الماسترينك وكل الانديكوزين. يعني الاكشنز اللي جايه ان شاء الله النهارده بتاعت مين؟ اسيتايل كولين. انا كل اللي عملته ان انا حطيت عليه، لكن انا ما بديتش دواء عمل حاجه. الدواء نفسه هي نوع افكت او ريسبتورز. الدواء ده بيعمل اكيوميشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين. شايف بقى الدواء لما احط الادويه دي كلها في العين بقى تعمل ايه؟ تعمل مايوزس وتعمل اكيوميشن وتعمل كونتراكشن للسيريال ماسل وتقدم الاي او بي فاضل استعمالها في علاج الجلوكوما. بتعمل ايه في النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا اي؟ كونتراكشن وتعمل تويتشز اوف ذا اي بلا استثناء. لما اعمل تجربه الضغط واحقنهم كلهم هيعملوا مايوزس، ولما اديهم اللارج دول بعد الاتموتين يعملوا ريفرسال، لان هم لهم ماسبرينك اند نيكوتينيك ريسبتورز. يبقى كلهم بلا استثناء هيمشي ان شاء الله معانا بنفس القانون. تعالى بقى نبص على التقسيمه. نشوف حضرتك يعني السنه دي ان في طريقتين للتقسيم. التقسيمه الاولى سهله قوي، ان انا بقسمهم ريفرسبل وانريفرسبل. الفرق بينهم ايه؟ لما اقول لك الدواء ده ريفرسبل يبقى بيجي يمسك في الانزايم برابطه ضعيفه بيسموها بالانجليزي لوز بوند. كويس؟ وبعدين بعد شويه الانزايم هيرجع فين؟ يعني الانزايم ريجين اكتيفيتي تو هيدرولايز اندوجينس اسيتايل كولين. هوقفه بس ساعه ساعتين اربعه سته، المهم ان انا هعطله شويه، لكن بعد كده هيرجع الانزايم يشتغل. يبقى المجموعه دي كلها ار شورت دوريشن اوف اكشن. نسمع ان شاء الله منها ثلاث ادويه، ده اسمه نيوستيجين، وده اسمه فايزوستيجين، ومجموعه كده مزعجه شويه اسمها نيوستيجين سبستيتوت. يبقى انا عرفت كل خلاصه. معلش كل دلوقتي حالا كل اللي ده تعرفه عن النيوستيجين والفايزوستيجين والمجموعه دي. هو اصلا اسمهم ايه؟ انتي كولين ستريس او سمول كولين ستريس انهبيتور او سمول اندايركت بارا سمباتيك ماجنتس. عرفت عنهم ايه بقى؟ ان هم بيمسكوا في الكولين ستريس انزايم باي يوز بوند، وان هم شورت دوريشن اوف اكشن، وان هم لما يشتغلوا هيعلوا الاندوجينس اسيتايل كولين. فلما يعلى يشغل لي كل انواع الماسكرينك وكل انواع الانزيم. المجموعه الثانيه اسمها انريفرسبل انتي كولين ستريس. ده بالقسم كاتب كده في الاول ان البوند ما بينهم وبين الانزيم السيرد. وبعد كده في الجدول اللي وراها كاتب لك ان هي بتبدا الاول بنوز بوند وبعدين فيرم بوند. دي انا عايزك تعرفها بقى. يعني في بدايه الاعطاء بتاع الانريفرسبل الرابطه ما بينهم وما بين الكولين ستريس از لوز، اقدر تكون بعض. لكن كل ما عدى وقت تحولت اللوز بوند الى فيرم، او زي ما انت قلت كده الى كوفيلنت بوند. معناها الانزيم ده باظ، مش كده؟ الانزيم ده مش هيقدر ابدا يتكسر اندوجينس اسيتايل كولين. وسموا على فكره العمليه دي ايجنج اوف ذا انزيم. ايجنج يعني ايه؟ باللغه العربية يعني بالترجمه الحرفيه عجز، مش كده؟ عجز يعني ما يعرفش يشتغل، مش كده؟ يعني معناها ان الانزيم ده ما يقدرش يتكسر ابدا اسيتايل كولين. امال انت جسمي يتكسر اسيتايل كولين، انت اقدر اعمل بريك داون الاندوجينس لما اعمل سينثيسيس اوف نيو انزيم. هياخد وقت قد ايه؟ السود يخش اسبوعين ثلاثه، يبقى هفضل الجوله الجمعه عشان تشتغل اسبوعين ثلاثه، مش كده؟ والترو عايز شهرين ثلاثه تو بي ريجنريتد. عشان كده المجموعه دي ار لونج دوريشن، والانزيم ما بيرجعش يشتغل تاني ابدا، والمجموعه دي كلها على بعضها اسمها مجموعه الاورجانو بص براس الكومبا. طيب التقسيمه الثانيه نقسمهم الى رابد ريفرسبل وريفرسبل وانريفرسبل. على حسب ايه بقى؟ خلي بالك التقسيمه دي على حسب المكان اللي هيمسكوا فيه في الانزيم. التقسيمه دي اكوردنج تو ذا سايت اللي الدواء بتاعك بيمسك في الانزيم دي. بص بقى المجموعه اللي اسمها رابد ريفرسبل. الجدول اللي عندك كده ما فيهوش غير نموذج واحد، ده اسمه الانترو فوليا، مش كده؟ الجدول ده اخر حاجه مكتوبه في الجدول الثاني، ده اسمه الانترو فوليا. الانترو فوليا انا هقول لك عنده معلومه واحده وانت ان شاء الله هتعرف. الانترو فوليا ده از اكواترنري امونيوم الكهول. كواترنري امونيوم يعني عليه شحنه مجبد. بيمسك فين بقى؟ بيمسك في حته مالهاش شحنه ثالثه، يبقى خلي بالك الانترو فوليا ده بيمسك في مكان واحد. اللي هو يقول عليه الانيروبيك سايت اوف كولين ستريت انزايم. وبعدين بيمسك ان رابطه ضعيفه جدا جدا. يقول عليها الكتروستاتيك فورس، يعني البوند ما بين المحتوى وما بين الباب الفيرويد، يقول عليها الكتروستاتيك فورس. اسمع بقى الكلام كده وتخيله، الدواء ده هيمسك لمده 5 دقائق وبعد كده يسيب الانزيم، والدواء نفسه ما اتكسرش، الدواء نفسه بعد كده هينزل عن طريق الجلد. لكن شغله انتهى امتى؟ وانس ان هو فك من الانزيم، يبقى الدواء ده از فيري فيري شورت دوريشن اوف اكشن. يمسك في مكان واحد اللي هو الانيال سايت، والوقت هيجولايز باي ذا انزيم، الدواء ده مش هيتكسر بالانزيم، الدواء ده هيحصله بعد كده اكسكريشن الجلد. بس طبعا كده بقى في الكتاب اللي هو سيف الكحول انا موافق عليها طبعا تماما، بس انا عايز تشوف جنبها كده في الكيمياء بتاعته اللي هو كواترنري امونيا كومباوند، عشان عمرك ما هتنسى ابدا، وبيمسك في المكان اللي نسميه الانايونيك سايت. عايز كنت بقى تقترح عليا الكاينيتكس، الدواء ده كواترنري امونيا كومباوند، يبقى نقطه صوره الاولى البنات اللي دي قد ايه؟ انتر. وبعدين مش هيعدي البلاد بريك بارير، وبعدين مصيره ايه؟ ما بيتكسرش بالانزايم، ده بينزل في جوينت انشينج، الاخبار الجوريشن بتاعته كل شغل 5 دقائق. طيب بالله عليك بقى يشبهك بمين ده؟ مين الدواء اللي كان بيتاخد عشان تستعمله؟ بيتاخد كل 5 دقائق ولازم يتاخد انتروبينس عشان يبان الشغل، عشان ما ياكلش مش كده؟ يبقى الدواء ده مش قادر اقول لك ملوش استخداماته، لكن هو ما يعالجش حاجه، يعني استعماله كعلاج فيري ليميتد عشان العيوب دي. هقول لك ان شاء الله دلوقتي حاجه الاستعمالات، بس افتكر ان هو لازم يتاخد اي بي وفيري شورت ديوريشن اوف اكشن. اتفضل. احنا قلنا ايه بقى؟ معرفش احنا قعدنا فيها الحصه اللي فاتت، هو مجموعه الكولين استرس رغم ان عليها شحنه، لكن في جزء ثاني اتغير في الكيمياء بتاعته. اتشال الكوكتايل، اتشال اللي كان موجود هنا ده اتشال، وتحط عليه مجموعه جديده اسمها الكاربامينول، مش مهم الاسم ده. بس الكاربامينول خلت الدواء في النهايه فيري انفكشن. عشان كده الدواء ده رغم انه كواترنري لكن هو الابزورد وكان كارب سبلاي كواليتي. يبقى عرفنا كده المجموعه بتاعت او الدواء الاولاني بقى اللي بنسميه الابروفولجن، كان الشال الوحيد للهابيت دي وبرسول اندي كولين ستريس. المجموعه اللي في النص بقى اسمها اسمها الكيميائي يعني مجموعه الكاربامينول، هتلاقي مكتوب في الكيمياء بقى اللي هم كاربامينول اسيد بريفاتيس اوف الكوهول. لو انت مش مهم قوي الاسم ده، اكتبه ان هم كاربامينز. الاسم العلمي بتاعهم او الاسم الكيميائي هي ار كاربامينز. يمسكوا فين بقى؟ يمسكوا بوث سايدز اوف كولين ستريت ان بار. يمسكوا في المكان اللي اسمه الانيوليك، ويمسكوا في المكان اللي اسمه الاستراتيك. يعني عاملين زي مين؟ مين اللي يمسك في المكانين؟ سايد كولين ولما يمسك بيحصل له ايه؟ بيتكسر. دول زي بالظبط. مجموعة الكاربامين بيمسكوا في بوث سايدز، وهم نفسهم ار هيدرولايز باي كولين ستريت ان بار. المهم هم استفدنا منهم ايه؟ ان هم عملوا نوع من الاوكيوبيشن على الانزايم، فقدرنا نعمل بريزرفيشن، قدرنا نحافظ على الاندوجينس اسيتايتي. كان في حد من اساتذتنا دايما لما بنستنى الموضوع ده يقول لك المجموعه بتاعت الكربامينز بيضحوا بنفسهم في سبيل حياه الاسيتايت كله. عشان تتاثر بقى نفسيا كده وتتعرف معاهم يعني، هم عملوا ايه؟ هم راحوا على الانزايم مسكوا فيه مش كده؟ عشان ياخدوا الاسيتايت كله، بس هم نفسهم بعد شويه بعد كام ساعه كده they will be hydrolyzed by كولين ستريت. بالظبط، يبقى الهدف منه بس to increase the duration of endogenous acetylcholine. المجموعه دي كيميائيا عرفنا اسمها، عرفنا بتمسك في both sides of the enzyme. طبعا هي بالنسبه للدوريشن انت قول لي الدوريشن بتاعها اخبارها ايه؟ يعني قصيره قوي زي الاندوفونيوم، طب طويله قوي زي المجموعه الريفرسبل اللي هم مجرد مش كده؟ يعني بيقعدوا فتره ساعات hours شغالين. عرفت الامثله بقى بتاعتنا هو الفايزر تي مين والنيو تي مين، ان شاء الله في جدول مقارنه بينهم دلوقتي حالا. المجموعه الاخيره اللي هي الايرفرسبل انتي كولين ستريس، ده اسم مشهور جدا سموه الاورجانيك فوسفيت او الاورجانو فوسفرس كومباوندز، كلهم شبه بعض كده، عباره عن دريفاتيفز او اورجانيك دريفاتيفز او فوسفوريك. بالنسبه للمكان اللي هنمسكه عليه، هنمسكه في مكان واحد اللي هو الاستراتيك سايت فقط تقريبا. اخبار البوند ايه بقى؟ اخبار البوند الاول لوز كان بيرفرسد يعني، لكن بعد فتره زمنيه هتختلف من مركب للثاني، البوند دي هتبقى كوفيلنت يعني غير ريفرسبل نون كونفيرسيف انيبيشن. المجموعه دي بتتكلم بتبقى مش ادويه كمان تسمم الاسبوع ان شاء الله الحصه اللي جايه، يبقى بالنسبه لنا كده الفرق بين المجموعات او التقسيمات عندنا بتاعت مجموعه الانتي كولين ستيتس. نيجي بقى نبص على الفضل. لا هم فيهم كولين موجود لكن الاسم اختلف، يعني الاسم كان معاه مع الاسيتال كولين كان اسيتال جروب، هو اتشال منهم الاسيتال جروب وحط حاجه اسمها كاربامينويد جروب. كاربامينويد دي خليتهم ليه بتشال زي ما قلنا من شويه. تعالى بقى نبص على الجدول التاريخي ده، الجدول ده من ايام احنا كنا بنطلع السنه يعني حوالي 120 سنه كده، كانوا بيقولوا لنا ان الجدول ده مهم قوي في الامتحانات، وفعلا لسه لحد النهارده ممكن يجي لك امتحان مقارنه ما بين البايزنج بي والريسنج بي، طبعا مش شرط يجي لي الجدول كله، ويجي لي الجدول دلوقتي يقول لي قارن مثلا على مستوى اكشن او يوزز او مش عارف سايد افكت وات. اولا البايزنج بي هناخده معلش الاول كده كدواء عمود كده على بعضه وبعدين ننقل على الريسنج بي عشان ما نخططش. البايزنج بي لما باجي اتكلم على السورس بتاعه هو جاي من بلانت اوريجن، مش مهم قوي اسم النبات، هو اسمه حاجه اسمها كالابار بين، المهم ان هو ده جاي من النبات. بالنسبه للكيمستري انا عرفت كلمه من شويه في الكيمستري الصفحه اللي فاتت، عرفت المجموعه دي اسمها كاربامين مش كده؟ طيب الاهم من كده بقى ان الفايزوتكنين از اثار شريره مايك. يبقى خلي بالك النهارده سمعنا اول حصه البايوكاربين كان مش كده؟ وبعدين الدواء الثاني بقى اللي بنتكلم عليه او هنقوله ثاني الاندوكراين كان كواتيرمين. خلي بالك بقى الفايزوتكنين برضه از اثار شريره مايك. الاساس المتوقع ان ايلايز يعني ليبيد سوليد يعني فيري ويل ابسورب اورالي ويقدر يعدي لك البلاد بريك باري. عرفنا كده نقطه مهمه جدا في الكيمستري. طب فارماكو كيناتيك الدواء ده لو اخذناه اورالي هيعدي كويس او هيمتص كويس، بس احنا غالبا بنديه على شكل اي دوز. وبعدين ديستريبيوشن بيروح كل مكان وبيعدي البلاد بريك باري. هنسمع بقى دلوقتي حالا ان شاء الله انها ممكن تبقى ميزه هتعالج مرض معين اسمه الالزهايمر، ممكن تبقى عيب في الدواء. أنا عيان بقى اللي هتعتبر ان الفيروس الجديد بالنسبه له ممنوع. فالبتوليزم يبقى كل بيوصل للبرين دي ممكن تكون كويسه او تكون مش مطلوبه. بالنسبه للبرين انت عرفته ولا لسه؟ الدواء ده مصيره ايه؟ هيدروليسيس باي كولين ستريت. طبعا هو بيتكسر بالثرو والاسود عشان يبقى الكلام ده يعني حلو قوي. ثرو والاسود ايه؟ لا الثرو ما بيتكسرش غير ايه؟ اسيتايل كولين وبيتا كولين، لكن اللي بيكسر حاجات ثانيه الصوت. المهم انت هتقول هو ايه هيدلايز باي كولين ستريس او ايه سبستريت فور ذا انزايم، يعني هو نفسه ممكن الانزايم يشتغل عليه ويكسر. طيب عايز بقى الجزء بتاع الفارماكو داينامكس، عايز جمله كده حلوه قوي تعبر عن الميكانيزم اوف اكشن اوف فايزوتكنين. اقول عليه اندايركت مش كده؟ باراسيتاسيمال واقول عليه ريفرسيبل انتي كولين ستريت، بس انت فاهم مالي. يعني في الحاله بقول لك الدواء ده بيشتغل ازاي؟ تقول لي بقى بيمسك فين؟ مش كده؟ بيمسك فين؟ بيمسك في جوز سايت اوف كولين ستريت انزايم فيعمل اكيوميليشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين، وهو بعد كده الاندوجينس ده اللي هيعمل اكتيفيشن اوف اول ماسكاريليك واول ليكوبينيك ريسبتورز. فارماكولوجيكال اكشن مش محتاجه شرح. لو شرحتها يبقى ضاع وقت مع الناس الجديده بقى ازاي حضرتكم اوسكارينيك اكشن. قول لي كلمه واحده بس وانا همشي. بس ازاي الاسيتايل كولين مش كده؟ يعني بيعمل ايه بقى؟ يعني على الكارديو ماسكولار بيعمل خارج كراديكارديا ويقلل الاي في كوندكشن. وسيبك بقى من الحاجات الثانيه لو بيزود الاتر كوندكشن والكلام ده. وعلى البلاد بريشر بيقلل البلاد بريشر. وعلى السموث ماسل فايبرز على العين مايوزس وكونتراكشن السيريالي على البرونكاي برونكوسبير على الجي اي تي كونتراكشن في الول وريلاكسيشن اوف ريسبكت ونفس الكلام ده في البدن على الاكسكراين جلاند زود كل الديفيكيشن كل الميه طيب ده بالنسبه لشغل الماسكرين شغل الكوتينيك يعمل بيتشز للسكيل ده المفروض يبقى لي شغل اللي انت سمعته قبل كده مش حاجه جديده بس معاه حاجه النهارده زياده بس حاجه واحده اللي هو ليه سي ان اس اكشن مش كده؟ لان الدواء ده كان باظ لا برين بارير وبيزود الاسيتايل كولين جوه البرين. طيب ده بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشن بتاع طرف الامتحان لو جه ما تكتبش ادى ستايل كلين. يعني لو افترضنا ان هو جه لك الدور وهو بيعمل ايه على الاسبرينيك والكلينيك وكل حاجه. بالنسبه للمستعملات بتاعته هو اهم استعمال ليه هو العين. اهم استعمال ان انا اخده على شكل ايروس بالمناسبه الفيلم التطبيل اللي احنا عندناه من شويه ده هو كان استعمال يمكن ما قلتوش هو لسه موجود في الكتاب عندنا ان هو كان بيتاخد في البروموت كروس اوفر كان يتحط الفايروكربين ده يسموه هير لوشن. هير لوشن يعني زي محلول كده بيتحط على الشعر عشان يطلع الشعر. ما عادش الافكت الاول اللي كانت فكرته ايه؟ ان ده كان بيعمل بازو دايلاتيشن اوف ذا هير كواليتي بلاد يعني هو في شعر موجود بس الشعر ده مش قادر يطلع في مشكله في البلاد سبلاي فكل ما ده زي الفايروكربين عشان يطلع الشعر. فما عادش موجود تقريبا في الكتب ان شاء الله بعد كده في المنهج هي احسن منه لكن عشان بس موجوده في الكتاب اعرف لو مش ضمن استعمالات الفايروكربين في بروموت جروث اوفر. تعالى بقى نرجع للفايروس تكنيك. انا كنت اقول استعمالات في العين ده انا حطه اي دروب عشان اعالج ايه؟ اعالج الدكتور. انت عايز تستوعب مش كده؟ طيب نمره اثنين زي الفايروكربين عشان اعمل كاونتر اكشن تو ميجاتكس. لو انا حاطط اثر وسع الايرس وعايز ابص على الفانتس بعد ما اخلص ادي دواء يعمل العكس يعمل مايوزس عشان اضيع شغل الجلدان. الاستعمال الثالث زي الفايروكربين ان انا اديهم التبادل مع الميجاتكس عشان اقطع الاديشنز الجديده في حالات الايرس. يبقى الثلاث استعمالات في العين هم نفس استعمالات الفايروكربين. الاستعمال اللي بعد كده بقى هو علاج مرض اسمه الالزهايمر او يسموه الزهايمر ماشي. بس خلي بالك انا بيعتمد على الاول مش بتعب من عامه الشعب انا بتعب من طلبه الطب ودكاتره. يقول لك انا دلوقتي بقى بقيت انسى عشان عندي زهايمر. مش كده في كل فصل يعني عندي زهايمر هو شال الالف واللام ليه؟ على اساس الالف واللام دول ادوات تعليم مش كده في اللغه العربيه فشلنا. وبقى الزهايمر ده من غير الف ولام ما ينفعش لان الراجل شخص اسمه الزهايمر. يبقى لازم لما اجي اتكلم على البلد احط له الف ولام، الف ولام اللي بتوع اللغه العربيه. ايه بقى الزهايمر ده؟ متعرض لده؟ الانريشن في كولينرجي ديود موجوده غالبا في التمبرال لوب اوف ذا بريك. يعني الخلايا اللي بتصنع اسيتايل كولين بدات في مكان اسمه التمبرال لوب عددها يقل. هي مسؤوله عن ايه بقى الخلايا اللي موجوده في التمبرال لوب؟ مسؤوله عن الذاكره عن الميموري ومسؤوله عن حاجه اسمها ريكوجنيشن. يعني شبه الميموري مش كده انا بشوف فلان اعرف ان ده فلان. وبرضه مسؤوله الحد بقى عن السبيتش عن الكلام. لما بيحصل ديجنريشن للاعصاب دي فبدا العيال يشتكي بالزهايمر او يسموه ساعات ديمنشيا. فبدا الذاكره دي بدل ما يعرفش اقرب الناس اليه الكلام بتاعه قليل جدا يبقى ده بيساوي بالنسبه لنا الالزهايمر. عايز يعني بشكل مبسط جدا تعرف ان الالزهايمر ده عباره عن امبالانس ما بين حاجتين. مين اللي بدا يلزم؟ الاسيتايلكولين. يقال ان بيبقى فيه هنا زياده بقى في حاجه اسمها الجلوتاميت. فاكرين الجلوتاميك اسيد لو اشهر اكسيتاتوري نيورو ترانسميتر او امايل اسيد موجود في الجلد. الجلوتاميت اللي بيشتغل على ريسبتور كده بيلاقي اسم معقد قوي مش كده؟ يسموها النمدا ريسبتور. وفي الامب طبعا صح النمدا اللي هي الان ميثايل دي اسبارتيك جلوتاميت ريسبتور مش مهم. المهم ان النمدا دي طول ما هي شغاله غالبا عندي عندي الزهايمر والاسيتيل كولين قليل هو ده سبب الزهايمر. انا بقول الكلام عشان انت تفكر معايا الناس بدأوا ازاي عنده الزهايمر. فكر ده بيشتغل على ريسبتور عايز تقفله ولا عايز تشغله؟ عايز اقفله. هنسمع ان شاء الله دلوقتي الصفحه اللي جايه عن درس اسمه الميمانتين. الميمانتين ده ما هواش تبعنا خالص من الجزء بتاع الفاره بس بالمره بقى يعرف ان هو بيشتغل في علاج الالزهايمر باي بلوكينج ذا نمبر ريسبتور. الحل البديل. مشكلتنا هنا في النيورو ديجنريشن ان الاعصاب لما بتبوظ معرفش ارجعها تاني بس بحاول ازود الاندوجنس اسيتايكولين. فاعالج طبعا انا عارف اسيتايكولين مش كده؟ يعني علاج الالزهايمر ايه اسيتايكولين؟ ليه لا؟ سيبك من ديوريشن هفضل معلق محلول مش هسيبه. ما بيعديش اصلا بلاد ريبجر ملوش قيمه خالص في الموضوع. طب ايه الحل؟ ادي حاجه تمنع تسجيل الاندوجينس اسوكايتون، يعني ادي دواء اسمه ايه؟ انتي بريدستريم. اول دواء فكروا فيه الفايزر. الفايزر حقق الشرط ان هو قدر يعدي البلاد بريفير، بس ما هواش سيلكتيف، ما هواش سيلكتيف قوي في البرين، وفي نفس الوقت بيعمل كل اعراض الاسوكايتون. فانا اللي اعرفه يعني ان هو نوت يوز ان مور، لان في الامتحان اكتب في استعمالات الفايزر مين، اكتب نمره 2 الزايبر، واكتب بين قوسين كده زي ما هو كان في الكتاب اللي هو ريدي يوز او نوت كومن يوز، في احسن منه. الاستعمال الثالث بقى للفايزر مين، الفايزر مين ما جابش نتائج برضه للاسف. هو بيجيب نتيجه بقى ان شاء الله جاي حالا عشان احنا جايبكم قوي، هتبقى انتي جرين استريم بس نوت سيلكتيف على البرين، يعني يقال ان هو الافكت بتاعها سنترا اعلى من الافكت بره البول بريشر. صح، يبقى لازم يكون اصلا عندي خلايا، مش كده؟ ده السؤال. لا هي طبعا بتعمل مشاكل، يعني انا متوقع ان عادي ان هاخد دواء بتاع الالزايمر ده هيجيب براديكارديا وهيبوتنشال، هقدر اصلحه مثلا بدواء زي الاتوبيل ولا حاجه. لكن انا يهمني ان انا اكتر الاسباب مين سنترا في السي. طيب الاستعمال الثالث بقى للدواء ده، علاج حاجه بنسميها الاتروبين توكسيسيتي او الاتروبين بويزن. الاتروبين بويزن ده فيري كومن في الارانب، مش كده؟ كل الارانب لما تاكل حشيش اللي فيها اتروبين تموت، ما بتموتش ولا حاجه عشان عندها اتروبينيز او اتروبين استريز عمل لها نوع من التيلر، مش كده؟ اسمه ايه التيلر ده؟ كونجنتال، واسمه بالتحديد بقى فيش ستون. امال مين يجي يتسمى بالاتروبين؟ بني ادمين وخصوصا الاطفال. الاطفال فيري كومن اللي يحصل معاهم اتروبين بوز. ايه الفكره بقى؟ الاتروبين ده اخرها كل انواع المسترينك ريسبتورز، بس نجرح من ربنا اخرها بطريقه اسمها كومبتيتيف او ريفرسبل بلوك. يعني ايه كده؟ الاتروبين بيشتغل كومبتيتيف نون سيلكتيف انتي مسترينك، يعني بيقفل كل المسترينك ريسبتورز باي كومبتيشن مع الاسيتايكول او تبريد. ان انا ازود الاسيتايل كولين لحد ما يقدر يطرد الاسيتيل من على الريسبتور، اقدر استعمل الاسيتايل كولين كدواء من نفس الاسباب ان هو شورت جنريشن والكلام ده الحل. ادي حاجه تحافظ على الاندوجنس اسيتايل كولين، فلما يبدا هو يعلى يطرد الاسيتيل. استعمل فايزوستيجمين وجاي ان شاء الله بعد كده نيوستيجمين. الفايزوستيجمين في ميزه وعيب، وعايزك تركز معايا بقى. الفايزوستيجمين في علاج الاتروبيك بويزن في ميزه انه بيقدر يعدي البلاد برين بارير، ومن ضمن مشاكل الاتروبين نفسه بيعدي البلاد برين بارير. اللي هو بيجي يعالج الاعراض اللي عملها الاتروبين سنترالي وبريفرالي، مش كده؟ بس مشكلته بقى هو نفسه فايزوستيجمين ده لو جرعته زادت شويه بيعمل كونفرجنس، بيعمل سي ان اس ستيميليشن. فعشان كده بنفضل دايما ان احنا نستعمل النيوستيجمين. لكن في الامتحان ان شاء الله هتكتب نمره 3 في الاستعمالات، 3 من اكيوت اتروبين توكسيسيتي وبين قوسين. بين قوسين ايه؟ ان الاستعمال ده ميبي دينجرس، لان هو نفسه الفايزر ماي ليد تو سي ان اس ستيميليشن او مثلا ما يكون بانشس او كده. يبقى عرفت كده الاستعمالات الثلاثه بتاعت الفايزر. كتاب القصه مش كاتب خالص ادفيرس افكت ولا كونترا انديكيشنز اوف فايزر. معتمد على ايه بقى؟ على ان انت تعتبر كده، مش كده؟ يبقى مره مش هنروح تاني، بس انت ارجع بقى كده لاول مره بتاعت الكولين. انت تيجي البراديكارديا والهايبرتنشن والكلام ده كله ممنوع برضه معايا استشجاب الفايزر، واوعى تنسى الباركنسون. كاتب عندنا بقى في الكتاب حاجه اسمها التوكسيسيتي. يعني لو واحد واخد اوفر دوز من الفايزر، انا عايزك انت تفكر معايا في الاعراض. لكن ان شاء الله لما هنتكلم على التوكسيسيتي هنتكلم على مانيفستيشنز، يعني اعراض التسمم بتاعنا ايه؟ وعلاجه طبعا ده الاهم. ايه اعراض التسمم في العيان ده؟ سي ان اس ستيميليشن، مش كده؟ يعني التشنجات يسموها كونفرجنت او سيجرز، تشنجات. وايه كمان؟ مسكرينك اكشنز، يعني عنده ايه بقى؟ ضغط قليل وضربات قلب قليله والبرونكاي ضيقه وفيها سكريشن وعنده كوليك، مش كده؟ عنده كونتراكشن في السموث ماسل بتاع الجي اي تي وعينه مايوكل. المايوكل اي بقى دي فيها فايده مهمه قوي، تساعدك في التشخيص. يعني هي مش عيبه خالص ولا عمرها هتضر العيان في حاجه، لكن هي بتساعدك انت لو انت مش عارف العيان ده جاله تسمم بايه، نص على الاي بيمبل. لو لقيت في فيروس بتفكر في حاجات معينه زي بتاعت النهارده كده، لو لقيت في مدريد يبقى قصه ثانيه، اتروبين بقى وافيدرين وانفيتامين وغيره. يبقى الاي هنا از يوزفول ان دايجنوز. تعالى بقى فكر معايا في النيكوتينيك اكشنز. صح، لان دي له تويتشز او دي له فاسيتريشن مكتوب في الكتاب كده مش كده؟ تويتشز في الاي طبعا دي مش مهمه قوي، لكن تويتشز في السكيلز الفصل الثاني يبتدي بقى الترانك والليمز والكلام ده يحصل فيه شويه انقباضات. الكلام ده ناقص مش صح قوي علميا، بس يعني نكمل عليه الحصه الجايه ان شاء الله. اقول لك ان ممكن في بعض الحالات يحصل باراليسيس بعد كده. اقول لك ان شاء الله تفسيرها ايه بقى في الاورجانيك فيسترس كومباوند. الاول يحصل كونتراكشن وبعد كده يحصل ريلاكسيشن او في بعض الحالات حتى باراليسيس اوف ذا سكين ده. ادي اعراض التسمم. ازاي بقى نعالج التسمم؟ انا عايزك تحط كده تقييم والسكين ده بينفع بقى يرجع. ينفع طبعا لو انت مذاكر ان شاء الله كويس قوي، وينفع لو انت مش مذاكر. بمعنى ممكن قوي يتخيل على اكيوت دراج توكسيسيتي وانا مش فاكر الدواء ده ايه، بس اروح كاتب السكين بتاعي اخد ان شاء الله درجه كبيره تفضل. لو طبعا لو حصل ده فراجماتيك باراليسيس وانتركوستال يموت ساعتها. السكين بقى هنتكلم عليه في اي اكيوت دراج توكسيسيتي، اي دواء حصل منه تسمم، اول حاجه بنتكلم عليها لو كان العيان ده واخد الدواء اورالي بنعمل حاجه اسمها ستوماك روش، او هتقرا ان شاء الله بعد كده في الكتاب يقول عليها جاستريك لافاج. شرط يكون ايه؟ امتى اعمل ستوماك روش؟ لو كان واخد الدواء اورالي مش كده؟ طيب واخد اورال وما بقالوش فتره طويله صح؟ يعني لو جاي قال الدواء ده اتاخد امبارح ستوماك روش ملوش لازمه، يعني بعمل ستوماك روش تقول لي ايه؟ ابزورشن من الجي اي تي. وخلي بالك المعلومات بقى اللي بره الضربه، لو عملت ستوماك روش في عيان كوماتوز ممكن تعمل له مشكله. عارف ستوماك روش بيتعمل ازاي؟ ولا دخل تيوب وسائل ونشره في السائل ده. اللي بيحصل ايه بقى وانت بتدخل تيوب وسائل؟ بدل ما يدخل على الجي اي تي يدخل على اللنج، بيعمل له حاجه اسمها اسبيريشن نيمونيا، يعمل حاجه اسمها بريو. المهم بلاش التفاصيل قوي اللي بره الفرمه، خلينا في الفرمه. اول حاجه بعملها جاستريك لافاج او ستوماك روش لو كان الدواء بتاخد ريسنتلي اورالي مش كده؟ يعني لو اتاخد قريب واتاخد عن طريق الاورال ادمنستريشن. وبنحب ندي وراها اكتيفيتد شاركول. ايه بقى؟ شاركول ده وظيفته ايه؟ انه يعمل ادزوربشن اوف ذا توكسيك كومباوند وينزل دي عن طريق الستولز، يقلل الامتصاص. الكلام بتاع الجنرال دكتور. نمره اثنين، خلي بالنا من الريسبيريشن، ريسبيراتوري كير. خلي بالي يعني اعمل ايه بقى؟ اديله اكسجين لو هو في مشكله، اعمل له ارتفيشال ريسبيريشن، اي حاجه تتقال تبقى صح. المهم دايما في الحاجات المشهوره جدا في التسمم سبب الوفاه دايما بيبقى ريسبيراتوري فيلير، فلازم نعمل له ريسبيراتوري كير. نمره ثلاثه، ادي سبيسيفيك انتي دوت اف افيلابل. يعني ايه؟ الدواء يضيع شغل الدواء اللي عامل التسمم. انا عايزك ان شاء الله بعد شويه تقول لي مع الفايل بتعمل ايه؟ انت هتتكلم ان شاء الله. يبقى نمره ثلاثه سبيسيفيك انتي دوت، ومش دايما موجود، يعني في ادويه ملهاش انتي دوت، لكن في ادويه كتيره جدا في الطب اقدر اضيع شغلها باي سبيسيفيك انتي دوت. نمره اربعه، حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت. يعني ايه سيمتوماتيك تريتمنت؟ يعني علاج الاعراض. على فكره معظم الاعراض بتخف لما تدي الانتي دوت، بس في اعراض محتاجه علاج بقى. يعني في اعراض مثلا يعني ضغطه قليل قوي، يبقى مضطر ان انا اديله فلويد او اديله حاجه تعلي الضغط. نمرة خمسة بلس أور ماينس بقى، بلس أور ماينس نمرة خمسة increase the rate of excretion in urine. نسبة لكن الجنرال كله الحمد لله جاي الأسبوع ده مذاكر جنرال صح؟ how to increase the rate of urinary excretion. أعرف الدواء مش كده؟ إذا كان الدواء ده أسيديك يبقى خلي اليورين الكلايت صوديوم بايكربونيت عشان اعمل ايون تراكنج والدواء ينزل عن طريق اليورين. اذا كان الدواء ده بيزك زي الاثنين مثلا او الافيتامين اعمل اسيديفيكيشن او كده. هنا في شرط مهم قوي، لازم يكون الدواء بينزل في اليورين مش كده؟ يعني لازم يكون جزء من الدواء نازل في اليورين انشينجد، او يكون الدواء كله نازل انشينجد. لكن لو الدواء نزل او الدواء كان اتكسر قبل ما ينزل في اليورين يبقى ده ملوش قيمه خالص للاستعمال او السطوه. يبقى ده خمس حاجات بقى المشهوره ان شاء الله كده. وعلى فكره عايز اقول لك تجربه شخصيه، يعني واحد صاحبي قوي في المنتهى التوكسيكولوجي لو السنه الجايه ان شاء الله زي الفرق كده التوكسيكولوجي ده يجيب لك دواء ويقول لك التسمم بتاعه. السؤال كله عباره عن ايه؟ السيمبتومز والبريزنت. هو السيمبتومز طبعا يعني بيبقى عليها درجه اقل شويه. هو قال ربنا قدره عليه ما كانش عارف خالص يعني خالص. وبعدين جه في التريتمنت عمل ايه بقى؟ كتب الخمس خطوات دول ما كتبش جنبها حاجه. يعني كتب ديسبايرات الاثنين واوكسجين وادمشن ديسبايريشن وشويه رغي كده اي كلام وسبيسيفيك اد دول حتى ما قالش اسمه. وكتب بقى ان احنا بنعمل سيمبتوماتيك تريتمنت مش عارف ايه خد ثلاث ارباع درجه في السؤال. وطبعا نفس الحكايه خليك عدى المسكين ده ان شاء الله وقت الزنقه اي دواء يعدي عليك ان شاء الله النهارده يعدي علينا واحد الفصل الجاي قدام الفصل اللي بعدها اتروبين وهكذا. يبقى احنا عندنا سكين بقى مش عارف. تعالى بقى عايز الاكيوت توكسيسيتي اوف فايز صح لو كان متاخد اورا يبقى كان بيطلع راش ستروك روش يعني نمره اثنين سبيراتوري كير على فكره عشان محدش فينا يتخض. هو سبيراتوري كير في العيان ده ليه؟ عمال تقول الدواء اللي بيعمل فيه نص اكتيفيشن مش كده؟ امال خايف من ايه بقى؟ لا مش مساله قلب بس اي دواء اي دواء في الطب بقى حتى لو كان بيعمل فيه نص اكتيفيشن طالما وصلنا لمرحله التشنجات بيحصل وراها ديبرشن البرين بيحصل غيبوبه كوما ويحصل ديبرشن اوف ذا فايتال سنتر زي الريسبيراتوري سنتر. متخيل؟ يعني الدواء ده رغم ان هو بينشط المخ اسمه كده بيعمل سي ان اس ستيميليشن لكن هيفضل ينشط ينشط لحد ما نوصل الى الكونفلجن اللي هي التشنجات. لو انت ما شايفش العيان غالبا بعد الكونفلجن بيبدا البرين بقى ايه؟ يحصل له ديبرشن. ومع الحاجات اللي بتهبط في شغل المخ طبعا الفايتال سنترز واهمها الريسبيراتوري سنتر. يبقى انا هاتي هنا هعمل ارتفيشال ريسبيريشن واوكسجين والكلام ده كله مين بقى الانتي دوت؟ صح انتي دوت بتاع كل بارا سيمباثيماتكس از اتروبين. مش عارف تتلخبط بص كده في استعمالات الفايزنج بيجي كان ايه؟ استعمالاته بيعالج بيه تسمم الاتروبين ولو جالي تسمم اتروبين اعالج بالفايزنج ليه؟ ايه الفكره دي؟ عشان هما الاثنين بيعملوا كومبيتيشن مش كده؟ ده في الفايل كولين وده في الكولين بيتخانقوا مع بعض على سيبتوم. ده عامل تسمم عنده بالتاني عشان هو هيكومبيت معاه ويشتغل على سيبتوم ده. يبقى احنا بالنسبه لنا كده الانتي نوت او عليه اتروبين سيمبتوماتيك تريتمنت اهم عرض محتاج علاج التشنجات. لان انت دايما حاجه اسمها انتي كونفلسنت ده هو بيعالج التشنجات مكتوب عندنا كده بعد الاتروبين مكتوب انتي كونفلسنت. لما فرض انك تحفظ اسم الانتي كونفرسنت للاسف انه هيعدي عليك في المنهج كتير قوي دواء اسمه دايازيبام اشهر دواء يعني مش دواء واحد لكن اشهر واحد فيهم بيعالج تشنجات اسمه دايازيبام وده بيتاخد غالبا انترابينال. يبقى لو كتبت بقى دلوقتي كده في الكتاب انتي كونفرسنت بين قوسين دايازيبام انترابينال يبقى انت خلاص كده عرفت هاو تو تريت اكيوت توكسيسيتي باي بوزيتيف. هو مش دافع انترافاسكولار عشان بيمسك في البروتين بس هي الفكره ان دي حاله طوارئ فكل الاحوال ده تبقى دي اي دي اسرع طريقه يعني. يبقى عرفنا كده الفايزنج مين تعالى بقى على النيوستنج مين ونفس الجدول بالظبط ونفس النقط. الفرق بين الفايز والنيو والسورس ولما اقول لك النيو جاي من سينثيتك سورس انت افتكرت بقى من شويه الفايز كان جاي من بلاد. نمره اثنين في الكيمياء هم متشابهين الاثنين كربونيت الاثنين شبه بعض كده اسمهم كربونيك اسيد ديريفاتيف. الاهم من كده بقى النيوستيجمين از كواترنري امونيوم كومباوند. لو كان دوت كواترنري انا لسه بقول لي هادي في الاولى لو كل الكولين اكثر من الاربعه ومعاهم واحد معناه من شويه كده اللي كان في الجدول اسمه لا الفايرو كونترشن لا ده اسمه الانترو فوجيا ومعاهم النهارده بقى واحد مهم جدا هو النيوستيجمين. يبقى ده از اكواترنري امونيوم كومباوند. الفرمانجو جاي مش محتاج شرح. ده دواء كواترنري. مش عايز اقول بقى نط بس هو بورلي ابزوربنج او انكمبليتلي ابزوربنج. يبقى جرعته اخبارها ايه بالنسبه لجرعه الفايزر؟ اعلى بكتير عشان اعمل حساب ان هو اختصاصه ضعيف في الجي اي. يعدي ولا ما بيعديش البلاد برين بارير؟ تقريبا ما بيعديش يعني لو كتبت نو نوت باس بلاد برين بارير صح. الميكانيزم اوف اكشن زي الفايز يعني ايه زي الفايز عشان نحفظ بقى ال دي ار ريفرسبل انتي كولين ستريت بيمسكوا ذا بونز سايد اوف ذا انزايم وبيمسكوا ذا لوز ولا فيرم بونز ولا بعدين الجامعة يصبح مش كده والنهاية accumulation of البشرس أسفل يكون ايه leading to accumulation of all bacteriac و all bacteriac ومعاه دي الناس action ولا مفيش مفيش مع النيو كان مع الفايبر عشان ده جاب يعظم بس ربنا اقترابه بقى باكشن هو كمان واكشن مهم بيعمل دايركت كومبينيشن اوف ذا سكيلتال ماسل يعني كيف بيطير بيها طيب يعني من دول العضله اللي بتاع الريسبتور بقول لك ان ده عمل دايركت اكشن يبقى انا بتكلم على ان هو راح على السكيلتال ماسل فايبرز وزود الكونتراكشن بتاعه سؤال للناس اللي فاهمين الفايبرز مين يعمل ماسل كونتراكشن ولا لا الفايبرز صح يعملها ازاي مش طيب مش كده يعملها عن طريق ان هو يزود الاسيتايل كولين عند الميكانيك ريسبتور تبدا العضله تشتغل امال النيو بيعملها ازاي النيو بيطور عضلاته بطريقتين مش كده طريقه ان هو انتي كولين سترين يزود الاسيتايل كولين هنا وطريقه ثانيه ان هو دايركت كلينيكال ماسل ستيمولانت عشان كده اكتر حاجه بتفتكرها في النيو تجميل العضلات الاراديه يعمل فيري بوتنت سكيلتال ماسل كونتراكشن ده بالنسبه للاكشن بتاعه تعالى بص على الاستعمالات بقى ليش تبين لو حطيته اطرف العين يعني نفس الكلام مش كده هيعالج الجلوكوم واحد عنده بوست اوبراتيف ريسكشن اوف يورين ايه رايك تديله ليش تبين ولا فايز تبين بوست اوبراتيف ريسكشن اوف يورين وبيك وسن نان اوبستراكتيف عشان اطمنك يعني هديله فايز ولا نيو هو الاثنين صح بس الاحسن لي نيو ليه بقى عشان ما يعديش البلاد بريشر وبين مشاكل على سي ان اس واحد عنده بوست اوبرتيف ماجنتيك اريا نفس الكلام استعمال مهم قوي هنسمعه ان شاء الله دلوقتي بقى اللي هو التشخيص وعلاج مرض اسمه المايوسينيا جريفز موضوع الفيزيولوجي هفكر لك بقى واقول لك ان شاء الله ازاي نشخص وازاي نعالج استعمال اللي بعد كده الدواء ده بيعتبر انتي دوت لحاجتين انتي دوت فور اتروبين خلاص زي زي الفايز مش كده هو احسن ولا الفايزر والله هو فيه وجهتين نظر مش كده الدواء ده يعالج البريفرال اكشنز ولا السنترال اكشنز بتاعت الاتروبين بوزن يعالج البريفرال بس يبقى دي نقطه ضعف مش قادر يعالج السنترال اكشن بس في ميزه ما بيعملش تشنجات لان هو ما بيقدرش يعدي البلاد برين بارير يبقى في النهايه بقى مين اللي يعالج الاتروبين بوزن هو ده لكن في الامتحان يكتب اثنين في الامتحان يكتب اثنين لكن طبيا بنحب دايما في علاج الاتروبيك بوزنج اللي هي السنين بالظبط لو عمل سنتر اكسنت يبقى تديله ادويه ديفال بقى يعني عملت مش المجال اروح تديله دواء زي ده مش محتاج ان انا ادي فايلس الاستعمال الثالث بقى ولا الرابع اللي مش عارف يبقى كام في الدواء ده ان هو يتاخد كانتي دوت فور كوراري ايه كوراري ده؟ كوراري اذا كنت بتمرض الاكل صح بس عشان نعلم بقى شويه الكوراري از النيورو ماسكولار بلوكر يعني ايه الكلمه دي؟ يعني بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده على السيرة المصري اللي هي ال ان ام مش كده؟ اسمع الجمله اللي قبلها بقى او الكلمه اللي قبلها الكوراري از ا كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر طيب معاكي؟ كومبيتيتيف يعني ايه؟ يعني قافل النيكوتينيك ريسبتورز بتاع العضلات فالعضلات مش شغاله بس اقدر اطرده ازاي اطرده؟ ازود الاندوجينس اسيتايل كولين بدواء زي كده. اشمعنى قلت هنا النيوز جديد وما قلتش فايز جديد؟ اشمعنى في علاج الكولاري توكسيسيتي ما جبناش سيرة الفايز؟ صح النيوز جديد احسن لثلاث اسباب. اولا بيشتغل كانتي كولين سترين وبيشتغل دايركت كلينيكال ماسل ستيمولانت ومالوش مشاكل في البريك مالوش اكشن على سي ان اس فعشان كده هو دايما يعتبر هو الانتي دوت اوف كولاري او الانتي دوت اوف اي دواء يتقال عليه كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر ده ممكن تاخده انت ان شاء الله الكوريا ده دول عمليات مش كده؟ يبقى اللي بيستخدم الكاسيرات للاسف اللي بيستخدم الكوريري لما يحب يضيع شغله او اي دواء شبهه يروح يدي محاوله نيوستيك يبقى عرفت كده ان الثيرابيتيك دوزز اوف نيوستيك مين طبعا التوكسيسيتي هي اللي فاتت باستثناء حاجه واحده مفيش سي ان اس اكشن طيب العلاج هو ما عدا مش محتاج انتي كونفلسر لبس في الكتاب هو الجدول مفتوح على بعضه كده فتحس ان الانتي كونفلسر تمشي مع الاثنين هو مش محتاج مع نيوز مين ان انا استخدم انتي كونفلسر يبقى عرفت كده الفرق بين الفايزوس كبير والنيوز كبير الصفحه اللي جايه بقى بيفكرني تاني بالالزايمر. عايز ده الزايمر ده مش كده؟ هو ايه؟ نيوريد ديجنريشن اوف كولينرجيك نيورونز اللي موجوده غالبا في التمبرال لوب اللي عامله بقى النسيان والمشاكل الذاكره والحاجات دي كلها. في عندنا طريقتين لعلاج الالزايمر. شفناهم شويه؟ اقفل النمضه ريسبتور وده اسمه ميمانتين مكتوب عندك. وخلي بالك الميمانتين از نوت ان انتي كولين ستريمز. مش دعوه خالص بالبارا سيمباتيك. الميمانتين ده انا قلته بس النهارده عشان بنتكلم على مرض الالزايمر. هو بيشتغل باي بلوكينج ذا نمضه ريسبتور. مين بقى اللي يعالج الالزايمر بشغل انتي كولين ستريمز؟ طبعا زمان الفايزوستامين زي ما قلنا من شويه. ظهر بعد كده ده اسمه تاكرين. زي ما في ار زياده هو ما اسموش تراكرين هو اسمه تاكرين تي اي على طول. التاكرين ده طلع ان هو بيعالج الزهايمر بس مشكلته ان هو هيباتو توكسيك مبوظ الكبد طبعا الناس خافت منه قوي. طلع بعد التاكرين بقى ثلاث ادويه فيري سيلكتيف في علاج الزهايمر للاسف هنحفظه عشان الام سي كيو. دواء اسمه الدورميتيزيز دورميتيزيز واحد اسمه ريفا ستاجين ريفا ستاجين واحد اسمه جالان تامين. الثلاثة دول هو على فكرة ممكن يعني تعرفه بالشرف. يعني في حاجات في الفارماكولوجي كده لازم يعني تبقى فاكر اسم الدكتور وانت من نفسك. لكن في أدوية مبررة إنك أنت تشوفها في الإكس دي بس تبقى فاكر إنها طبعا مش هتفرق معاك كتير يعني أنت حاطين عذاب. بس يعني أسهل شوية إنك أنت تشوف واحد تفتكره غير إنك أنت تقول واحد من التكرار ولا مش فاكر. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله تحفظ بقى دول التنين وريبا التنين والجلد التنين دول بتاخده في علاج الالزايمر. المجموعه اللي جايه بقى اسمها نيو ستنين سبستيتيوت. هقول لك بس كده اللي هي كونجن بشويه كده بالتفصيل البريد بتاع دي قوي يعني انت شرح يعني في دواء في الجدول كده هتلاقي مكتوب عليه تايرينو ستنين تايرينو ستنين ومعاه دواء اسمه الامبي نونيوم. ما تسالنيش انا والله ماليش دعوه. هو جاي جنب كده الامبيرانيا والبريدوس الكبيره متوارثين واحنا مش شايف. دول زيهم زي النص الكبير. يعني بنتاخدوا اورالي في علاج المايثيريا بريدوس وفيهم ميزتين عن النص الكبير. لونجر دوريشن وليس سايد افكت. يعني بنتاخدوا بيطولوا شويه وفي نفس الوقت ما بيكونش اعراض جانبيه قوي. الدواء اللي بعد كده دواء اسمه البنز بايرينيوم. بنز بايرينيوم. ده انتي كريم سترين بيشتغل بشكل واضح قوي على سموث مصر فيتاخد في البوست اوبرتيف باراليتيك ايلس والبوست اوبرتيف بريتنشن اوف يونت. لو كام دواء؟ البوست اوبرتيف بريتنشن اوف يونت والبوست اوبرتيف باراليتيك ايلس. لازم على فكره كده ايه كل شويه تاخد صدمه كده. كان عندنا البيتاليكول والكارباكول. لو قلت طيب كارتون صح انا مش موجود في الكتاب بس لو قلت مش غلط يعني. وبعدين النيوس الجميل وبعدين ده اللي هو شبه النيوس الجميل اسمه نيوس الجميل سبستيتيوت اللي هو البنز فايرينيوم. اخر واحد اسمه الديميكيريوم وحذاري ثم حذاري من الديميكيريوم. يعني في مره كده في دفعه سمعت من الديميكيريوم ده ضاع منها خمس ست درجات في سؤال او في حاله. جه مره حاله في العين عملت على ايه؟ قال لي النون دراج خدت ناصر ايو برابت عمل مايوزس وعمل بريتشز. واسكت بيجي على النوم. بيتكلم بيجان بس انا افكر معاه بقى دواء عمل مايوزس وعمل تويتشز يعني بيشتغل ايه؟ اسكارينيك ونيكوفيليك عد بقى. اسيتاين كولين وكاربوكول وكل الادويه اللي تسمعها تحت عنوان الانتي كولين ستريس سواء كان فازوستيجمين او ديوستيجمين او ده اللي هو الديميكيريا للاسف اذا كنت يعني الخط الاتحاد ما حطوش اختيار غير الديميكيريوم. الديميكيريوم طبعا وسط الادويه كتير قوي ما هوش حاجه يعني ذات قيمه كبيره قوي بس هو الوحيد اللي كان موجود اللي ما افتكرش الديميكيريوم ضاعت منه الحاله كلها. فخلي بالك بقى الديميكيريوم ده زيه زي البريد بيعمل مايوزس وتريتشز وبلايز وبالتالي از يوزفول في تريتمنت اوف كولوبوريا. الدواء المحترم شويه بقى ايدروفوريا. بعد معلش تركز معايا كده شويه في الايدروفوريا ما انا عارف هو مكتوب ازاي في الكتاب بس معلش اتعب شويه كده لان كان احيانا يعني بيجي لنا في امتحانات اخر السنه شورت اسم كده على دواء زي الايدروفوريا ده. اكتب عليه ايه بقى الايدروفوريا؟ لا انا عايز السورس بتاعه الدواء ده سينثيتك خلاص سهل الكيمياء بتاعته سمعتها قبل كده كيمستري والهيدروكونيوم حاجتين ان هو سيمبل الكحول والحاجه الاهم من كده ان هو كواترنري امونيا كومباوند فكر معايا بقى في الفارماكو كاينتكس الدواء ده فاصلش يبقى عمره ما هيتاخد ابدا هو الدواء ده لازم يتاخد اي دي اي ابزورشن وبعدين الدواء ده كواترنري يعني ما يقدرش يعدي البلاد برين بارير لازم يبقى لك ديستريبيوشن يا ترى مصيره ايه بقى الهيدروكونيوم هو هيكون سيف الهيدروكونيوم بيمسك في جزء واحد بس من الانزيم هو عليه شحنه مجدده فبيمسك في المكان اللي اسمه الالاريك وما يتاثرش بالانزيم ده بيجي بعد خمس دقائق ويحصل له اكسبريشن ان تشينج ان اليوريك يبقى لي بالنسبه للسيف بتاعه لازم تكتب كده ان هو نوت هايدرولايز نوت هايدرولايز وتعرف ان هو بيحصل اكسبريشن في اليوريك ان تشينج ايه الميكانيزم والاكشن بتاعه ده مشكلة العيال اللي عنده مايتين ايه بقى اللي بيعمله كده؟ انا عايز تفكر كده انت كدكتور، الدكتور بتاع مخ واعصاب ده راجل من الناس اللي الجبارين قوي بتوع الطب يعني بتوع النيورولوجي ده. جالك عيان قالك مشكلتي كل ما تعمل حركه بيحصل عندي ضعف في الحركه ويمكن اقع ويمكن اقعد كذا يوم مش قادر اتحرك بالسرير. هو ليه كم احتمال؟ يعني كون ان انا مش قادر اتحرك دي ليها كم احتمال؟ صح، ممكن تكون حاجه سنتر مش كده؟ الوتر كورد ممكن تكون مشكلة في السباينال كورد، ممكن تكون مشكلة في السوماتيك نيرف، صح؟ كل دي احتمالات، ممكن تكون مشكلة في العضلة. أنا بقى مشكلتي في الأرتيريا جريفز في النيورو ماسكولار جانكشن. إيه بقى المشكلة بتاعتي؟ إن جهاز المناعة اعتبر إن الـ NM ريسبتورز عبارة عن فورين بروتين. فكانوا بيتهم إيه؟ أنتي بوديز. أنتي بوديز دي عاملة إيه؟ كأنها قافلة الريسبتور فيجي الاسيتايل كولين يطلع ما يشتغلش في العضلات فيها نوع من الضعف او فيها التون بتاعها مش كويس. مفهومه؟ يبقى هو اوتو ايميون ديزيز سببه غالبا فورميشن اوف اوتو انتيبوديز اجينست النيورو ماسكولار جاكشر وبالتحديد النيكوتينيك ريسبتورز. نلاحظ ربنا بقى على الناس دول ان الريسبتور ده مقفول بالاوتو انتيبودي كما لو كان كومبيتيتيف بلوك. مفهومه؟ يعني الريسبتور مقفول اه بس من رحمه ربنا ان هو مقفول باي كومبيتيشن. يعني ايه؟ يعني اقدر اطلب الاوتو انتيبودي بشرط واحد ان انا ازود الاندوجينس اسيتايكول. اعملها ازاي بقى؟ ادي انتي كوليد ستيريد مش كده؟ كانوا زمان على ايامنا احنا بقى زمان قوي بجد كانوا ما كانوش يعرفوا حكايه يعني اصلا ما كانوش يعرفوا في اوتو من ديزيز اصلا يعني. فكانوا سموا المرض ده او يقولوا على المرسوم الجيني ده It is due to coronary like substance in the blood. شوف الناس تقلبت ازاي بقى؟ كانوا فاكرين ان العيان ده عنده في الدم بتاعه coronary like substance. وهي لاسنانه النيكوتينيك هي طلعت انها مش غلط قوي مش كده؟ هو طلع ان هو انتيبادي وقافل الريسبتور كامل لو كان فعلا كورونا. تعالى بقى العيان ده عايزينك تسافر ان شاء الله تشخصه وتعالجه ولما يجي لك ازمه نحتويه كده ونحلله ازمته ان شاء الله. اولا تشخص العيان ده. شخص العيان ده عيان مش قادر يتحرك وعندك 50 احتمال احنا ما قلناش يمكن منهم حاجه لكن انت حطيت في بالك ان هو جاي يكون مايكينيا. تشخيص سهل قوي. اديله انتي كولين استريد صح. اديله نيوستيجمين او ايبروبروجين زي ما انت عايز. الاثنين هيعملوا زي بعض. الاثنين هيعلوا الاندوجينس اسيتايل كولين فيبدا يطرد لك الاوتو انتيبودي من على الرسالة. فكر معايا كده، هو انا بدي نيوستيجمين او ايبروبروجين هيشغل بس النيكوتينيك اللي انت عايزه ولا هيشغل معاه مصدر؟ هيشغل مصدر. طب ايه الحل؟ ادي معاه اتروبين. يبقى في تشخيص المايثيليا لازم ادي نيوستيجمين او ايبروبروجين ومعاهم اتروبين. ايه الهدف من اتروبين؟ هو مش تشخيص، الهدف منه تو بلوك ماسكارينيك اكشنز اوف ايبروبروجين او نيوستيجمين. لو هو مايثيليا هيحصل ايه بعد الحوار ده؟ هيتحسن قوي يوم ايه؟ وليها قصه على فكره مش وقتها بقى في كتاب فارما كده ظريف اسمه كلينيكال فارماكولوجي كاتب لك قصه طالب الطب كان خطيبته عندها مايثيليا معرفش الدكتور مين يمكن يقول لكم القصه دي وان هو سمع ان في نيوستيجمين فراح جاب لها نيوستيجمين وجرب فيها الله اعلم بقى كان جرب فيها عشان ايه بالظبط المهم ان هي يعني الحمد لله اتحسنت ومعرفش بقى اتجوز ولا ايه ما قالوش بس يعني ان شاء الله كل خير يعني يبقى نيوستيجمين او ايدروفرنيا ده التشخيص. تعالى بقى عالج العيان او العيان ده ايه العلاج؟ صح العلاج الانتي كولين ستريت. مين بقى اللي هيتاخد؟ ايدروفونيا ولا نيوستيجمين؟ وليه؟ الايدروفونيا ما ينفعش العلاج، الايدروفونيا از فيري فيري شورت اكتنج ولازم يتاخد انتروفين. يبقى اللي هينفعني يعني نيوستيجمين يا الاثنين اللي موجودين في الجدول اللي فات. واحد اسمه بايرينو ستيجمين وامبينوليوم ودول ميتا اللي فيهم عن النيوستيجمين لونج ديوريشن وليه سايد افكت. طيب يبقى ادي اول حاجه الانتي كوليد ستريت. نمره اثنين اتروبين ليس علاج. الاتروبين عشان لما يجي العيان يقول لك ان جالي براديكارديا او ضغطه بدا يقل او بدات تحس بالحموضه او البروتوكول فيها مشكله اعرف ان ده مسكريك افكت يبقى تشيك دي بلوك باي اتروبين. مين؟ صح ما هو غصب عني مش انا اثنين نيوستيجمين نيوستيجمين ده زود الاندوجينس اسيتايكولي راح مشغل لك النيكوتينيك وهذا هو المطلوب لكن غصبا عن مشاكل المصدر فعمل خالص المشاكل المصدرية الاكتوبيشن. لا لا اوعى اوعى الاتروبين بيقفل كل المصدريك وماليش دعوه بالديماسولي خالص. الاتروبين is non selective competitive مصدريك توبر ماليش دعوه بالديماسولي خالص. ممكن تدي بعد كده حاجه اسمها الادجوانت. الادجوانت معناها دواء مساعد ما هوش الدواء الاساسي. هنسمع ان شاء الله عن الاثنين. دواء سيتماتو ماجنتيك بيزود البلاد سبلاي للعضلات وبيزود النيورو ماسكولار ترانسميشن يبقى ينفع. ودواء اسمه كافيين برضه بيعمل سكيلتال ماسل ستيميليشن. دول اسماء ادويه مساعده. كانوا زمان يعتمدون على فكره في علاج المارتينيا ثلاثه ايه؟ مش كده؟ بالايه نمره واحد العلاج الاساسي انتي كوين ستريس ومعاه اتروبين ومعاه ادجوانت اللي هو الدواء كان الكافيين او الايه. في عندنا بقى طرق ثانيه للعلاج. بما ان المرض ده اوتو اميون فممكن ادي دواء نيورو سبريسنت والمثل بتاعنا كورتيزون. ممكن يعمل حاجه اسمها بلازما فوريسز. بلازما فوريسز يعني ايه؟ يعني تغسل البلازما بالانتي بودز. دي طبعا مالهاش قيمه كبيره. ترجع تتكون تاني يعني. ممكن اعمل حاجه اسمها سايوميكتومي عشان السايبر عشان الكوسايت اللي بتكون الاوتو انتي بودز برضه مالهاش قيمه قوي. لان السايبر مع الوقت بيحصل لها اكتر لوحدها. بس يعني لو عايز تعرف اذر ميجرز في علاج المارتينيا يبقى هم دول. المره الجايه معلش عشان المحاضره بقى هنعرف الكوليناش كرايسيس والمارتينيا كرايسيس ونفرق بينهم ان شاء الله بالايه.